سأحدثكم عن أمر عظيم، عن قضاءة الحاجات وكاشفة الكربات، الأمر الذي يجب على كل مسلم أن يعلمه في حياته ويستمسك به ويحرص عليه كلما ألمت به ملمة أو نزلت به نازلة أو حلت به كربة، يسارع إليه ويلجأ له كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. إنها الصلاة. الصلاة أيها الأحبة ملجأ للمؤمن وملاذ له، جعلها الله عز وجل لتحقق للمؤمن أمورا كثيرة، لتحقق للمؤمن القرب من الله، وتحقق للمؤمن رفعة الدرجات وعلو المنزلة وعظم الثواب. فالمؤمن يستعين بالله عز وجل ثم بهذه الصلاة على نوائب الدنيا وعلى مصائبها وعلى بلاياها وعلى ما ينزل به من أقدارها وأقدارها. إننا في هذه الحياة قد ابتلينا بأننا في دار مكدرة مصائبها كثيرة، ولذلك جعل الله عز وجل بين أيدينا شيئاً نلوذ إليه ونلجأ له عندما تنزل بنا هذه المصائب وتحل بنا تلك الكروبات. إنها الصلاة. إنها الصلاة. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. هذا الأمر ليس خاصاً بأمة محمد، بل هو للعالمين جميعاً. افزع إلى الصلاة واستعن بها في تسهيل مهماتك، في قضاء حاجاتك، في تفريج كرباتك، في حل مشكلاتك، في تيسير أمورك، في طلب الرزق أيضاً، فإن الصلاة من أعظم ما يجلب للعبد الرزق. ألم يقل الله عز وجل في سورة طه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقاً نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، اصبر صبراً شديداً مضاعفاً عليها وعلى أمر أهلك بها، لا نسألك رزقاً نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وهذا الفقر الذي حل بالمسلمين واجتاح ديارهم، إذا تأملت في أسبابه وجدت من أبرزها تهاون المسلمين في أمر الصلاة. أيها الأحبة، إنني أوصي كل واحد منكم أن يربي نفسه وأهل بيته عندما تنزل به نازلة أو تحل به معضلة أن يلجأ إلى الصلاة ويبادر إليها من دون تردد. إذا كنت أيها الطالب مقبلاً على اختبار، وإذا كنت أيها الشاب مقبلاً على زواج، وإذا كنت مريداً لسفر، أو أخبرت بشيء من الأخبار التي تضيق صدرك، فالجأ مباشرة إلى الصلاة تجد الحل بإذن الله. إن هذا الأمر يغفل عنه مع الأسف كثير من المسلمين، ويظنون أن الصلاة عبادة يلقيها كل واحد منا عن عاتقه ولا يرى فيها إلا أن الله قد كلفه بها، فهو يريد أن يستريح منها ويتخلص. والحقيقة أنها منجاة للمسلم ومفزع للمؤمن وملاذ للمكروب، وهي بأيدينا أيها الأحبة، نلجأ إليها في كل حين ونحل بها كل مشاكلنا.